يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أشكر للإخوة القائمين على هذه الإذاعة وعلى هذه الغرفة وعلى ترتيباتهم التي رتبوها ونسقوها، وأيضا أشكر لهم حسن ظنهم بأخيهم للحديث في هذا الموضوع، موضوع متعلق بفن من الفنون المتعلقة بأعظم فن من الفنون، أو القواعد والأصول المتعلقة بهذا الفن. أيها الإخوة والأخوات، ابتداء، لم يسر الإنسان في هذا الطريق، طريق الطلب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا وهو يعلم أن هذا الطريق هو من أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة. وكما تعلمون عند الحنابلة أن أعظم أفضل عمل مطلقا هو طلب العلم. وطلب العلم لا شك أن لا أحتاج أن أقف عنده كثيرا لذكر النصوص المتعلقة بفضله، فإنه من الجهاد في سبيل الله، فليس ثم عبادة جاء فيها وصف النفير إلا هذه العبادة، عبادة الطلب مع تبليغ العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن عكف على طلب العلم فإنما عكف على باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. والعلم إنما يكون لمقاصد وأغراض محددة، حتى يكون في سبيل الله، وحتى يكون المقصود منه ابتغاء الله، وجه الله والدار الآخرة. فالمقصد إنما ليرفع الإنسان الجهل عن نفسه ليعبد الله عز وجل على بصيرة. وهذا المقصد يشترك فيه كل الناس، فطالب العلم والعالم وكذلك عوام الناس كلهم يشتركون في هذا. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. ولما سئل الإمام أحمد أي شيء ذلك يا أبا عبد الله، قال كصيامه وصلاته ونحو ذلك، وهو مما يعلم من الدين بالضرورة. فهذا يشترك الناس فيه في رفع الجهل عن أنفسهم وليعبدوا الله، لأن الإنسان إذا عبد الله يريد من هذا يريد أمرين، يريد الإجزاء، يعني أن العمل يجزي، وهذا إنما يكون بالمتابعة، فيجزى العمل ولا يكون بدعة ويكون صحيحا مستوفيا الشروط والأركان منتفيا الموانع. ويريد أيضا القبول، ولا قبول إن لم يكن هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فهو يتعلم للأمرين الاثنين، فهو لأجل أن يكون لعبادة الله، يعني يبتغي به وجه الله، وأيضا يريد أن يصحح عبادته وعمله ليجزي ويقبل. والمقصد والغرض الآخر والثاني إنما هو لطلاب العلم ولا يكون للعوام وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصد الثاني هو هذا، يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ثم الغرض من ذلك أنهم ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالمقصود هو نشر شريعة رب العالمين، وهذا واجب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نبلغ دينه، كل بقدر استطاعته وبقدر ما عنده من العلم. فالإنسان الذي ليس عنده من العلم إلا قليل يبلغ ما عنده من القليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية واحدة، يعني كل بحسب علمه. والمقصد الثالث هو الذب عن شريعة رب العالمين، والمقصود من ذلك أنه إنما يعني الغرض عندما يحمل العلم من كل خلف عدوله، فلا يكون عدولا إلا أنهم ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، و يعني يذبون عن شريعة رب العالمين. فهذه المقاصد والأغراض هي الأغراض الصحيحة التي تكون لطلب العلم. أما إن كانت هناك أغراض أخرى فهذه الأغراض والمقاصد تكون دخنا على من يطلب العلم، ولا أظن أن هناك من يعكف ويجلس في درس مثل هذه الدروس التي تكون في أدوات التواصل الاجتماعي من المواقع والغرف الصوتية وهو يعني يقصد معنى آخر غير هذه المعاني الثلاثة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم مباركين ونافعين لأمتكم ولشريعة ربكم. وطالب العلم إنما يتدرج العلم، فيبدأ ابتداء بأن يتأصل، وفي هذه المرحلة يكون مفيدا أو مستفيدا، يستفيد العلم فيتأصل. والتأصيل هو دراسة من كل فن من فنون الشريعة متنا متعينا شهيرا أو مشتهرا عند أهله، يعني المتخصصين من هذا العلم. وأقول متن متعين، لأن هناك بعض المتون قد تكون غير متعينة عند هذا التخصص، ولما تكون مشتهرة معناه أنه سيجد من يشرح له هذا المتن. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة المفيد، وهذه مرحلة التفاصيل. وأنا أظن أننا الآن دخلنا في هذه المرحلة، مرحلة المفيد. ها، المرحلة التأصيل أظن أنكم تجاوزتوها، أما المرحلة الثانية هي مرحلة المفيد، وهنا يدخل في بعض التفاصيل، وفي هذه المرحلة يعني يأخذ مزيد من المباحث التفصيلية المتعلقة مما مر عليه في المتون، وكذلك يمر على تفاصيل علوم المقاصد. فلا بد أن يدرس كتابا أو تفسيرا كاملا من التفاسير المعتمدة مثل تفسير ابن كثير مثلا، وكذلك ينهي مثلا الكتب المشتهرة في السنة مثل الكتب الستة وغيرها، وهكذا. يعني هذه مراحل ربما تكون متقدمة مرحلة التفاصيل. ثم إذا فعل ذلك انتقل لمرحلة المشارك، والمشارك هو الذي له حق التأليف والتصنيف والإضافة، وله حق النقد والرد والمناظرة إلى آخره، لكن ليس له الحديث في النوازل والمستجدات والمعضلات التي تنزل على الناس، فإنما هذه للمجتهد، وهي المرحلة الرابعة. عموما أظن أننا في هذه المرحلة، نحن حسب يعني فهمت أننا في مرحلة تجاوزنا في مرحلة التأصيل. وبالتالي نحن نأتي إلى يعني مساحات من المسائل العلمية التي فيها تفصيلات أكثر، بمعنى أن من يدرس معنا كتاب التحرير الأصل أنه أنهى متنا قبل ذلك ولو صغيرا، مثل مقدمة تفسير المقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى كل حال يعني حتى لو لم يعني بعض الفنون تقبل الإنسان تقبل الإنسان أن طب خليني أكتبها تقبل الإنسان الطالب إذا تجاوز مرحلة التأصيل ودخل في التفاصيل لا بأس، مثل هذا المتن الذي بين أيدينا. وهناك بعض المتون والفنون لا تقبل، مثل أصول الفقه مثلا أو غيرها، خاصة علوم المقاصد كالفقه مثلا أو العقيدة، هذه لا تقبل، لابد من مراعاة هذا التدرج الضروري والمهم حتى يصح البناء العلمي إن أراد أن يكون ملكة في أي علم. والمقصود من دراسة أصول التفسير، والمفترض أن يكون بعد ذلك قراءة تفسيرا كاملا، المقصود من ذلك هو بناء الملكة التفسيرية، لأن يصبح الإنسان لديه القدرة للتعامل مع كتب التفاسير، فيستطيع أن يقرأ التفاسير التي تركها العلماء والتراث العريض الذي وجد في تاريخنا من التفاسير العظيمة الكبيرة. وأنتم تعلمون أن علم التفسير مر بمراحل، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التفريع، ومرحلة التفريع وجدت فيها يعني تفاسير لها مشارب متعددة، ابتداء من التفاسير العقدية مرورا بالتفاسير الفقهية، التفاسير العلمية، التفاسير اللغوية إلى آخره، سواء بالمأثور أو بالرأي والاجتهاد إلى آخر ذلك مما يعني صنف. ويعني والتفسير ليس بدعة من القول، إنما مر بمراحل، المرحلة الأولى، وربما مرت عليكم في مرحلة التأصيل. يعني الصحابة، أشهر الصحابة كانوا يفسرون القرآن، واشتهر منهم جماعة منهم قرابة العشرة، ثم اشتهر من العشرة ثلاثة وأصبحت لهم مدارس تفسيرية. ومدرسة ابن عباس كانت في مكة، ومدرسة أبي كانت في المدينة، ومدرسة مسعود كانت في الكوفة. ثم أصبحت لهذه المدارس طلاب، أصبحوا أئمة فيما بعد. ولذلك هذه المرحلة كانت مرحلة كان يتأسس فيها التفسير. صحيح أن في عهد النبوة أن هناك كان التفسير مضمن، لكن هنا بدأ يتأسس ويقعد، حتى وكان هناك من التفاسير ما كان باللغة، ثم اجتمعت عند من جمع تفسيرا، جمع بين المناهج الموجودة، سواء مناهج النقل أو منهج الاجتهاد والتفسير، يعني منهج تفسير اللغة. ولذلك اجتمع عند ابن جرير هذان الاتجاهان في التفسير، وأضاف هو جانب الاجتهاد فيها، فعمل ورجح وأعمل الأدوات التي يمتلكها التي تخول له الاجتهاد في هذا. ومن هنا كان هذا التفسير يعني يعد يعني نقلة نوعية في التفسير، ولم تكن هذه النقلة إلا لأن إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أنه استطاع أن يكون ملكة في التفسير، وأن يكتب هذا التفسير العظيم، والذي أصبح يعني عمدة للناس إلى اليوم في التفسير. وأضاف إلى ذلك الاجتهاد، ثم بعد ذلك كانت ما بعد هذه المرحلة، مرحلة التأصيل التي أصلها ابن جرير الطبري، انتقل لمرحلة التفريع، وكانت هناك أنواع كثيرة من التفاسير. ويعني اليوم نحن نشهد يمكن مرحلة ثالثة، في مرحلة التجديد، فكان هناك نوع من فتح أفاق لدلالات آيات الله عز وجل، ويعني ومشارب استجدت يعني، وإن كانت هي على الأصول القديمة. طب من الذي يضبط هذه الطرائق في التفسير، خاصة ما بعد مرحلة التفريع، لأنها دخلت بعض التفاسير التي تضمنت غثا مع السمين، وهذا الغث من الموضوعات، الحديث الموضوعة، وأحيانا إدخال بعض الخلفيات العقدية الباطلة في تفاسير المبتدعة، وكانت في مرحلة التفريع أو حتى في مرحلة التجديد اليوم ما يحصل أحيانا من خلفيات عقدية تؤثر على المفسر في تفسيره لكلام الله عز وجل فيما يخدم غرضه العقدي الذي خرج به عن السنة والجماعة. فالمقصود من هذا أن الذي يضبط هذا كله هو هذا، هو أصول التفسير. فمن ضبط أصول التفسير فقد امتلك أداة من أدوات التفسير، أو من الأدوات التي تكون من أدوات التفسير. ولذلك التحرير حقيقة هو كتاب محرر مات جمعه متخصص حذق شهير باعتنائه بالتفسير وأصوله، وهو الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. ثم حكم هذا الكتاب من قبل لجنة محكمة لذلك، اجتمع فيها عدد من المشاهير والمعروفون بعمقهم العلمي في هذا الباب، ثم وضعت اللمسات الأخيرة للكتاب لأن يكون مرجعا تعليميا، فهو يدرس في المعاهد الشرعية في المراحل المتقدمة في تخصص القرآن وعلومه. وكان هناك في تفصيلات وإعادة ترتيب بعض المباحث بشكل يعني أعمق، ولذلك لا نستطيع أن نقف على شرح المصطلحات، وهذا المفترض أن يكون مر سابقا، ولكن يمكن أن نشير إلى ذلك بعض الإشارات. ومن هنا نعرف أن أهمية علم أصول التفسير أنها يعني تقع في جانب مهم جدا، وهذا الجانب هو الذي يعني يحفظ الإنسان من الخلط والخلل والخروج عن الجادة، فهو يعصمه. يعني أدوات الأصول التفسير يبني ملكة وأصولا وقواعد بها يعصم أو يرجى له من يفسر العصمة أو البعد عن الوقوع في الخطأ. وبالتالي من يريد أن يفسر بغير يعني غير اعتناء بأدوات التفسير لا يصلح أن يكون مفسرا، ولا يجوز له أن يتكلم في كتاب الله عز وجل. وبالتالي يعني أصول التفسير هي تقع اليوم من علم التفسير كأصول الفقه بالنسبة للفقه، وكالقواعد الفقهية بالنسبة أيضا للفقه. وبالتالي الاهتمام بأصول التفسير أمر لا بد منه، بل هو شرط من الشروط التي تجعل المفسر مفسرا. وإذا لم يضبط أصول التفسير فإنه لا يصلح أن يكون مفسرا، ولا يمكن أن يكون مفسرا، لأن هذه الأصول هي التي تعصمه من الخطأ والزلل والشطط الذي يحصل من الفهم لقراءة تفاسير العلماء. وأيضا في كيفية التعامل مع كتب التفاسير المتنوعة بصنوفها وفروعها الموجودة، فلما يقرأ هناك مثلا يعني أقوال تنقل إن كان بالمأثور، أو آيات تفسر سواء تفسر بالقرآن أو تفسر بالسنة أو تفسر بأقوال الصحابة أو تفسر بأقوال التابعين وأتباع التابعين. هذه النقولات كيف يتعامل معها إذا لم يكن لديه القواعد والأصول التي تضبط طريقة أو طرائق التعامل معه، مع طرائق التعامل في مع هذه المنقولات، فلن يستطيع أن يتعامل معها، فلا يفرق بين هذه المنقولات التي تكون على جهة التنوع أو المنقولات التي تكون على جهة التضاد. فجهة التنوع يعرف أن القاعدة فيها والأصل أنها كلها تدخل في معنى الآية بشروطها المعروفة والتي قد يأتي الحديث عنها، وأن ما يكون على جهة التضاد يوجب ترجيحا، فلا يصلح أن يدخل جميع الأقوال في معنى الآية. وهنا أيضا يحتاج إلى قواعد الترجيح، وهذا جزء من القواعد والأصول الضابطة لهذا لعلم التفسير. وبالتالي الذي لم يتأصل في علم أصول التفسير فإنه لن يستطيع أن يتعامل مع هذه الأقوال. أيضا هناك ما يتعلق بأسباب النزول، كيف يتعامل معها، ما كان صريحا ومنه غير الصريح، أسباب النزول وأنواعها، وكذلك كيف يتعامل مع أنواع التفسير الأخرى، وهكذا. يعني المقصود أن أصول التفسير حتى لغير المتخصص، لأنه لو ضبطها ولو ضبطا إجماليا عاما فإنها تساعده كثيرا في القدرة على قراءة التفاسير. أما التفاسير المختصرة التي إنما اختصرت لعوام الناس فهذه لا يشترط فيها أن يضبط الإنسان هذا الفن أو هذا العلم من أصول التفسير، لأن في الجملة هو بيان لمعنى الآية بشكل مختصر، هذا يصلح لعموم الناس أو عوام الناس. أما طالب العلم الذي يقرأ في كتب التفاسير بل أكثر من ذلك، أنه ربما يستنبط من خلال التدبرات والبحث عن هدايات القرآن، فكل هذا يعني يحتاج أن يكون لديه قواعد وأصول تعينه في فهم كتاب الله عز وجل. ثم أيها الإخوة والأخوات، إن من أعظم نعم الله ومننه وفضائله على العبد أن يوفق أن يكون من أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن سواء الحفظة أو المشتغلون به قراءة وتدبرا، فإنه لا يمكن أن يكون الإنسان يسير في درب الهداية على الوجه السليم ما لم يكن له وردا يوميا يقرأه، ولن يكون أكثر حدقا وفهما وتدبرا لكتاب الله عز وجل، ويكون أكثر إلا إذا كان قد استوعب الأصول التي من خلالها يستطيع أن يتفهم الهدايات ويتنزلها على نفسه وقلبه. والصحابة لم يكونوا كلهم حفظة لكتاب الله، لكن كلهم كان لديه ورد يومي من القرآن لا يتركه أبدا. ولذلك جاء في الحديث لما عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم، يعني كم يقرأ، فقال في 40، ثم ما زال به لوصل إلى 3. ومن هنا يعني ينبغي على طالب العلم لا يمر عليه 40 يوما وهو لم يختم ختمة من كتاب الله، ويمكن أن يكون له ورد أو كان يعني جزء من القرآن في كل يوم، يختم في اليوم، يختم في الشهر ختمة كاملة، وفي السنة 12 ختمة. فلا شك أنه سيترقى في سلم الهداية والولاية والصديقية، ويحصل له من الخير والبركة وتنزل المنن والفضائل والتوفيق للإخلاص والصدق والإخبات والتوكل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والإمداد والتوفيق والإعانة من الله في كل شأنه، سواء في طلبه العلم أو في تبليغه أو أن يكون مباركا في أينما كان، كل ذلك يحصل لو كان له ورد يومي القرآن. فكيف يستطيع أن يعني يستثمر هذا الورد بطريقة تنفعه في الدنيا والآخرة وبصورة تنقله نقلات نوعية تربوية وإيمانية؟ لا يكون ذلك إلا إذا عرف جملة أو مسكة من أصول التفسير وقواعده. فإذا حصل ذلك فإنه سينتفع كثيرا، والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإن من يكون له ورد يوم من القرآن فهو في حالة أقوم، يعني في حالة أحسن دائما، من حالة إلى أحسن في تعلمه وفي علمه وفي سيره إلى الله وفي طلبه للعلم، ها، وفي التوفيق لإتباع العلم بالعمل، وكذلك يعني جميع أنواع التوفيقات من الله سبحانه وتعالى تكون كذلك إن كان له ورد من القرآن، فهو في حالة أقوم في كل شأنه، أقوم في علمه، أقوم في عقله، أقوم في نفسه، أقوم في نفسيته، أقوم في عطائه، أقوم في بذله، أقوم في جهاده في سبيل الله، أقوم في دعوته، أقوم في تعليمه للناس، أقوم مع أهله، أقوم في علاقاته، أقوم في كل مناحي الحياة من المطلوبات والمسلكيات ومن كل شؤون الحياة. وهذا سيكون أكثر يعني أقوم، حالة الأقوم تكون أعمق إذا ضبط من هذه المتون أو من كتب الأصول ما يمكن ضبطه، فإنه يعني يكون في حالة أقوم أمثل الأقوم. وهكذا الشاهد أن دراسة الأصول، أصول التفسير، يعني هي من الأهمية بمكان، ولا أريد أن أطيل الحديث في ما يتعلق بالأهمية، لكن ربما إذا دخلنا في التفاصيل سيظهر لنا إن شاء الله ما يتعلق بهذا الجانب، ونتلمس أن الأثر ذلك في تطبيقاتنا في الأصول. إحنا عندنا الآن كما هو معروف أن المادة هي مادة أصول التفسير، وأصول التفسير يعني تعريفها باعتبار المفردات فهي مركبة من مفردتين اثنتين، أصول وتفسير. الأصول في اللغة كما هو معلوم أن الأصل هو الذي يكون أسفل الشيء، الذي أسفل الشيء، وهذا معناه أنه ينبني عليه غيره. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فالأصل الثابت أسفل، ها، وهكذا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الذي هو أسفل، فبإذن الله. فهذا هو المعنى، معنى الأصول. ويأتي المعنى بمعاني أخرى مثل القاعدة المستمرة، يقول الأصل في المياه الطهارة، يعني قاعدة. أو الدليل، نقول الأصل في الصلاة، قول الله عز وجل أقيموا الصلاة. وتأتي أيضا بمعاني أخرى في لفظة أصل، ولها استخدامات كثيرة، وأصول جمع أصل. غير أن هل هي الأصل هي قاعدة، هناك من يرى أن الأصل هي القاعدة، يعني لا فرق بينهما، هناك من يرى أن بينهما عموما وخصوص مطلق، بمعنى أن كل قاعدة أصل وليس كل أصل قاعدة، بمعنى أن الأصل هي الأمور، القواعد هي الأمور الكلية العامة، والأصول تشمل هذا وتشمل أكثر من هذا. أيا كان سواء هذا أو هذا، فالمعنى هي القضايا الكلية الضابطة والحاكمة والمهيمنة على الجزئيات والفروع، فيدخل تحت الأصل فروع ويدخل تحت القاعدة فروع، وبهذا الاعتبار أن لا فرق بينهما لها حظ من النظر. ومن فرق اعتبر أن الأصول هي الكليات العامة، مثل تفسير القرآن بالقرآن، هذا أصل عام، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة. وهكذا، يعني قاعدة يعني تفصيلية أكثر، وبالتالي القاعدة الأصول تشمل القواعد، وهذا معنى أن بينهما عموم وخصوص مطلق، بحيث أن تكون كل قاعدة أصل وليس كل أصل قاعدة. وهكذا، أيا كان قلت هذا أو هذا، فالمعنى متقارب جدا. ومن قال أن لا فرق بينهم أيضا لها حظ من النظر. هذا المفردة الأولى. المفردة الثانية لفظ التفسير، والتفسير لها معان كثيرة سواء في اللغة أو في الاصطلاح. أما في اللغة فهناك أصل كلي لمادة فسر، الفاء والسين والراء، تدور معانيها يعني في معظم معاجم اللغة حول الكشف والإيضاح والبيان، ها، ولذلك يقول فسر الكلام أو فسر الكلام أي وضحه، هو أصلا مأخوذ من الفسر أي الكشف، فتقول يعني فسر الشيء أي كشفه، وهكذا. وأبان عن المراد من الكلام، إلا أن المراد هنا إنما هو الفقه أكثر من مسألة. أما التفسير، الفسر هو الإيضاح، هو الإيضاح. وأما المعنى الاصطلاحي عند المفسرين، فهناك يعني من التعريف المتعدد الكثير، ربما تربع عن 200 تعريف، لكن خلاصة هذه التعريف تدور حول جانب مشترك بينها كلها، وهي بيان معاني القرآن الكريم. وهناك من قال بيان معاني كلام الله، وهذا عليه إيراد، يعني كلام الله أشمل من القرآن، لأن القرآن يعني هو كلام الله، لكن ليس كل كلام الله، القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، فيخرج منه ما ليس معجزا وما لم يكن متعبدا بتلاوته، مثل الحديث القدسي وغير ذلك. فهذا في القرآن، لذلك يقول بيان معاني القرآن الكريم، ومن قال أن بيان معاني كلام الله نقول هذا يرد عليه إرادات ويكون يعني غير منضبط هذا التعريف، ولذلك الأولى يكون هذا هو المعنى. وبالتالي هنا نستطيع أن نحرر أن الكلام عن التفسير ليس كلام عن جميع فنون القرآن الكريم، لأن القرآن له علوم، فالقراءات علم من علوم القرآن، والتجويد أيضا علم من علوم القرآن، وغير ذلك يعني من علوم القرآن. لكن التفسير هو العلم الذي فيه بيان المعاني، في بيان المعاني القرآن الكريم. وبالتالي لما نقول بيان المعاني يخرج بيان البيان الذي يكون لغير المعاني، كبيان مثلا كيفيات الأداء في علم القراءات، أو بيان عدد آي السور الذي هو علم عد الآي أو غيرها، هذه كلها لا تدخل فيه. وإن كان أحيانا كتب التفاسير يعني تشمل هذا وتدخله ضمنا، لكنه ليس من باب التفسير إلا إن كانت القراءات قراءات تفسيرية. وهنا القراءات التفسيرية هي تفسيرية، ليست قراءات منزلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. المقصود من هذا كله هو أن نفهم المقصود من هذه المادة، أن الأصول أي أنها الأساس الذي يبنى عليه غيره، وهي القواعد، والتفسير هو البيان. فيصير إذا أخذناها بالتفسير المركب وأصبحت يعني علما لقبيا لقب على علم محدد، هذا العلم يعني يتضمن الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر. وبالتالي نستطيع نقول أن أصول التفسير أصول التفسير عند أهل التحرير هو أو تعريفه القواعد والأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن، والتحرير للاختلاف عند للخلافات التي عند التفسير عند المفسرين. فإذا المقصود أنها هي الأسس والقواعد التي يستخدمها المفسر إذا أراد أن يفسر كلام أن يفسر القرآن الذي هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته. وأيضا هو يعمل شيئا آخرا، أنه يحرر الخلافيات التي في كتب التفاسير، يتعرف كيف يتعامل معها. طيب، ومن هنا نفهم أن العملية التفسيرية لها أركان محددة، لها أركان طيب شو شاهد لها أركان محددة لابد أن ينتبه إليها، وركن هذه الأركان هو أصول التفاسير. الركن الأول للعملية التفسيرية الركن الأول هو المفسر ذاته، فهو المفسر هنا ركن من أركان العملية التفسيرية، فبغير المفسر لا يمكن التعامل مع هذه الأسس والقواعد التي تعمل لفهم كتاب الله عز وجل، يرجع إليه كحاكمة لضبط الفهم. هذا الركن الأول. الركن الثاني الأدوات والآلات، والأدوات والآلات أسها ولبها وحجر الزاوية فيها يستطيع أن يتعامل مع التفاسير، والملكة التي من خلالها يفهم ويطبق ويحقق مناط هذه القواعد التنظيرية التي تتحول إلى جوانب عملية في فهم كتاب الله عز وجل، وهكذا. فإذا عندنا الأدوات، أسس هذه الأدوات، أصول التفسير، وقلنا أصول التفسير هو الأسس العلمية التي ترجع المفسر على بيان المعاني القرآن والتحذير للخلافيات التي تكون في كتب التفسير. أيضا كتب التفسير، وقلنا التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم. بقي معنا المفسر وهو الركن الأول. المفسر هو المبين لمعاني القرآن، لكن لا يستطيع ذلك حتى يتأهل، لا يستطيع، لا يكون، لا يصبح مفسرا حتى يتأهل. ولذلك هنا المصنف في التحرير لما عرف المفسر قال: كل من كان له آراء في التفسير وكان ممن تصدى له، يعني للتفسير، بالتأليف والتدريس، حقيقة فاته قيد آخر وهو مهم، وهذا القيد ضروري، ويصير المفسر أن المفسر هو كل من تأهل، كل من تأهل، أو نقول من كان له آراء تفسيرية وتأهل لذلك وكان ممن تصدى بالتأليف والتشغيل والتدريس، فيكون أنه أولا تأهل، هذا الجانب الأول، وأصبحت لديه الملكة والرسوخ والقدرة على ذلك، ثم أن يكون له آراء تفسيرية موافقة مخالفة ما شابه ذلك، ثالثا يكون ممن تصدى، يعني له يعني للتفسير بالتأليف أو التدريس، ويعني ما ممن تصدى، يعني ممن له شغل، ممن اشتغل بالتأليف أو التدريس. فكل من ألف في كتاب في التفسير أو اشتغل بالتدريس للتفسير وكان له آراء تفسيرية وقد تأهل قبل ذلك، فهذا هو المفسر، هذا هو المفسر. إذن خلاصة القول أن العملية التفسيرية كلها قائمة على أربعة أركان: المفسر، وقلنا هو المبين لمعاني القرآن، وهو كل من كان له آراء والخلافيات التي في التفسير، ثم أيضا قلنا كتب التفسير، وهذه داخل التفسير الذي هو بيان معاني كلام الله، والملكة وهي القوة العقلية التي يستطيع من خلالها أن يفهم مرادات الله وعادات كتابه وقواعد ذلك والتطبيقات والهدايات التي توصل إليها من خلال التدبر، لأن التدبر هو ركن، ولا يكون التدبر إلا بهذه الملكة العملية العقلية. يعني خلاصة القول أن من خلال هذه الأمور نستطيع أن نقول أن الغرض والمقصد من دراسة أصول التفسير هو لبيان معاني القرآن الكريم ابتداء من خلال هذه الأصول التي تعصمه من الوقوع في الأقوال الفاسدة، وتعصم عقله وقلبه من أن تتسلل إليه أيضا الأقوال الضعيفة والفاسدة، فيكون عنده يعني يكون لديه هداية أو كشاف من خلاله يستطيع أن يعرف الحق من الباطل. أيضا المقصد الثاني هو الاختيارات في الخلافيات والترجيح بين هذه الأقوال المختلفة إذا اقتضى الأمر إلى ترجيح. نحن لا يقتضي الترجيح، يعني أضرب لكم مثالا قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء هنا فيه خلاف، هل هو الطهر أم أنه الحيض؟ وإذا كانت ثلاثة أطهار المدة تكون أطول، وإذا كان ثلاثة حيضات المدة تكون أقصر. هنا هذا خلاف تضاد، لا يمكن نقول أن الآية تشمل الاثنين المعنيين، لابد أن نرجح بين أحد. هنا تأتي قواعد الترجيح، ولاحظوا هذه قواعد، فالقواعد هي جزء من الأصول، قواعد الترجيح يعني تحسم الأمر. طبعا من قواعد الترجيح ما جاء في النص أيضا النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة التي سألته قال تجلس مدة قرئها، فسمى الحيض قرء، فدل ذلك على أن هذا أنها أن المعنى هذه من القرائن، وهي قرينة قوية. وهناك قرائن أخرى لغوية، لما قال ثلاثة قروء قالوا أن العدد يخالف المعدود، فدل على أن التمييز أن يكون مخالف أو موافق، وهكذا على القاعدة التي في النحو. هذا مثال للتضاد. مثال للتنوع في قول الله عز وجل الصمد، قل هو الله واحد الله الصمد. الصمد جاء فيه عدة أقوال، من أشهر الأقوال ثلاثة أقوال وكلها منسوبة لابن عباس رضي الله عنهما. القول الأول اللي هو الذي كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد، هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والغني الذي كمل في غناه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والقيوم الذي كمل في قيومته، والحي الذي كمل في حياته، إلى آخره. فإذا هو الذي جمع جميع أنواع الكمالات. طيب المعنى الثاني قالوا هو الصمد، يعني الذي لا جوف له، يعني لا حاجة له بطعام أو شراب أو احتياج إلى زوجة أو شيء من ذلك، الذي لا جوف له، لا يحتاج لقيامه أن يأكل، لا جوف له. هذا معنى الثاني. المعنى الثالث هو الذي ورد في التفاسير، قالوا أن الصمد هو الذي تصمد الناس إليه في حوائجها، تصمد الناس إليه في حوائجها. ولو تأملنا هذه الأقوال الثلاثة ليس بينها تعارض، ثم أن هذه الثلاثة من حيث لغة العرب كلها لها وجه معتبر في المعنى في لغة العرب. وعلى هذا يمكن أن نقول الصمد يدخل في هذه الثلاثة. وهنا المفسر الذي يستطيع أن يدمج الأقوال المترادفة، وإن كان نقول المتقاربة، لأنه لا يوجد في القرآن ترادف من كل وجه، إنما هي ألفاظ متقاربة في المعنى، يستطيع أن يجمعها كلها في منظومة واحدة. بمعنى إذا أخذنا هذه الثلاثة نستطيع أن نقول أنه هو الذي كمل في جميع أنواع الحمد والشرف والسيادة والسؤدد وكمالات الغنى والعظمة، فاستغنى عن كل شيء، لا جوف له، فاستغنى عن كل شيء، وتصمد إليه الخلائق ولا يستغني عنه شيء. إذن ممكن أن تنظم هذه الثلاثة الأقوال في معنى واحد يأخذ بعضه بعناق بعض. الذي كمل فيها جميع أنواع المحامد والشرف والعظمة والغنى فاستغنى هو عن كل شيء ولا يستغني عنه شيء أبدا، كل الموجودات التي خلقها الله عز وجل لا تستغني عنه. على هذا جمعنا الأقوال وهي أقوال متقاربة، والمعنى وهنا هذه المعاني لا يمكن أن نرجح واحد على الثاني، لأن كلها تحتملها اللفظة. اهدنا الصراط المستقيم، يعني الصراط قيل الإسلام وقيل السنة وقيل الهداية وقيل الطريق القويم وقيل أقوال، فإذا كلها يمكن تنتظم في معنى واحد وهو الطريق إلى الله. فلا طريق لا وصول إلى الله إلا عن طريق الإسلام، عن طريق السنة، عن طريق القرآن، عن طريق الجماعة، إلى آخر ما جاء فيها من أقوال، وهكذا. وهذا لن يستطيع المفسر أن يصل إلى مساحات فيها معنى عميق ومعنى شريف ومعنى حقيق بأن يقبل، ما لم يكن له ارتواؤه وتضلعه وشيء من رسوخه في مادة أصول التفسير. إذن خلاصة القول أن دراسة هذه المادة تقي المفسر للقرآن من الخطأ في الفهم، تمكنه من الرد حتى على أقوال الضعيفة إن وجد قولا ضعيفا. نستطيع نقول أن أصول التفسير هو من العلوم المعيارية، يعني مثل مصطلح الحديث علم معياري، آلة أصول الفقه علم معياري. أصول التفسير نستطيع نقول أنه من العلوم المعيارية، والعلوم المعيارية هي العلوم التي تتضمن القواعد والأسس التي نستطيع بقياساتها تمييز الأقوال ومعرفة الصحيح ما دونه، وتمييز الحديث الأقوال بعضها عن بعض. ولذلك أنه يعني كما تعلمون أن في كتاب الله عز وجل آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المقصود من هذا أن هذه المتشابهات أو المشتبهات أنها مساحات تحتاج إلى مزيد من التحرير ومزيد من العناية والنظر، وردها القاعدة في ذلك وردها إلى المحكم. بمجرد المتون الأخرى حفظا وقراءة وتفريعا واستنباطا، ويترك النصوص المعصومة التي هي الحجة على الإنسان وهي الأصل الذي ينبغي أن يحتكم إليه، لا إلى أقوال الرجال حتى ولو كانوا علماء وفقهاء. مما يعتني به أصول التفسير وقواعده الاعتناء بالمصطلحات وما شابه ذلك، لأن هذا جزء من تكوين الملكة التفسيرية، وبالتالي يستطيع أن يقوم بالعملية التفسيرية بشكلها الصحيح. ويعني يدخل في ذلك يعني ما يتعلق بالمصادر التفسير والطرائق في التعامل مع المصادر، كيفية التعامل معنا مع الخلافيات في التفسير ومعرفة أسباب ذلك. أيضا أن الأصول قلنا يدخل فيها القواعد، سواء قواعد عامة أو قواعد ترجيحية تميز هذا عن هذا. وهناك كتب يعني سواء في قواعد التفسير مثل قواعد التفسير للشيخ خالد السبت أو غيرها من الكتب الأخرى. أصول التفسير مثله مثل أي فن مر بمراحل في تاريخ نشأته حتى تكاملت معالمه على الوضع الذي وصل إلينا اليوم. لكن من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن هناك مغايرة بين أصول التفسير وعلوم القرآن. علوم القرآن تشمل مساحات ومباحث أكبر وأكثر من أصول التفسير، بل أصول التفسير هو جزء من علوم القرآن، وقد أشرت إلى هذا يعني آنفا. طيب أقول يعني بهذه المقدمة نستطيع أن نتفهم ضرورة أن يكون أحد المكونات الأساسية لطالب العلم اليوم من علوم المقاصد التفسير، وأيضا يتفرع على ذلك ضرورة ووجوب بالنسبة لطالب العلم دراسة أصل أو كتاب يعرف في أصول التفسير حتى يفهم كتاب الله عز وجل. وإذا طالب العلم أهمل هذا الجانب فإنه يكون في تكوينه العلمي خلل وخطل وقصور وعدم تكامل ونتوءات علمية في تركيبته العقلية العلمية، لأنه لا يمكن أن يستقيم العلم إلا أن يكون علم شرعي، إلا أن يكون من أساسيات التعلم فيه مبني على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مهم جدا التفاهم لهذا. هذا خلاصة القول لهذه المقدمة. كما ذكرت قبل قليل أن أصول التفسير كغيره من العلوم الأخرى التي مرت بمراحل، إذا كان علم التفسير هو بذاته وهو المقصد مر بمراحل، فكذلك أصول التفسير مر بمراحل. وإن كانت العناية سابقا لم تكن يعني بتحرير ذلك، لأن الحاجة لم تكن موجودة بالشكل الذي وجدته اليوم من التنظير لها والتقعيد لهذا الفن. فالعناية بعلوم الآلة جاءت في تاريخ كتابة العلوم الإسلامية، جاءت متأخرة قليلا لأنها كانت في البدايات مضمنة. ومتى ينشأ العلم وأهمية الاستقلال؟ بعد أن تكثر التطبيقات المتناثرة والمنثورة المتعلقة به في الكتب. ولذلك لما كثرت المؤلفات ضمنت هذه المؤلفات هذه القواعد والأصول، لأن كل مفسر بنى تفسيره على ما هي الأصول التي بنى عليها تفسيره، وكيف فسر وكيف فهم الخلافيات وكيف حرر هذه الخلافيات وكيف صاغها وبأي عقلية تعامل معها. فبطبيعة الحال أن الصحابة كانت هناك أصول مقررة في تفسيرهم لكلام الله عز وجل، مثلا يعلمون أن الأصل في القرآن هو أن يفسر بلغة العرب، فإن عنا لهم شيئا سألوا عنه أو بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعدل المعنى من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وأن الأصل هو مبني على لغة العرب، كما يعني تعلمون أن الله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين، فكان هذا الأصل العام، وبالتالي هذا أصل من الأصول أن نفسر القرآن بلغة العرب، هذا أصل، ولا نعدل عن ذلك عن هذه الحقيقة إلى حقيقة شرعية إلا إذا جاء في ذلك من القرائن ما يدل على هذا العدول، سواء جاء في كتاب الله أو جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به صحابي، وهو مما لا يدخل فيه الاجتهاد فيكون له حكم الرفع. لكن لا يظهر هذا، هذه التطبيقات موجودة متناثرة في عند الصحابة عند التابعين، موجودة في التفسيرات مضمنة، لكن لما كثرت التفاسير هنا ظهرت هذه القواعد بشكل جلي. ولذلك لاحظوا أن الشافعي ألف الرسالة وهو أول كتاب في الأصول عندما وجدت الحاجة، فبدت هناك يعني طرق في الاستدلالات يقع فيها خطأ، مثل دليل الاستحسان ومثل دليل الحيل وغيرها من الأدلة. وكذلك بدأت تظهر بعض الإشكالات في فهم كتاب الله عز وجل، فوجد الحاجة ماسة، واشتد الخلاف بين الفقهاء، لأن كل فقيه كان له أصوله التي تميزه عن غيره. ولذلك يقول إمام أحمد قال: كنا مع أهل الرأي يلعن بعضنا بعضا، حتى ألف بين الشافعي، يعني بتأليف الرسالة وضع أصولا تضبط الفقهيات. كذلك في مصطلح الحديث، يعني إنما وجد التأليف متأخرا على جهة الاستقلال، لكن من حيث التطبيق كان موجودا. فلما كثرت المؤلفات في علم الحديث بدأت تظهر كمقدمات للكتب، ثم بعد ذلك يعني استقلت كما قام الرامح رمزي بجمعها. قبلة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا، فأنزل الله عز وجل: فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه يعني خاصة أم أنها عامة من أمتي؟ من هنا نفهم قاعدة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا جاء واضح كما جاء في القصة الأخرى من حديث عبد الله بن معقل لما قال: جلست إلى كعب بن عجرة سألت عن الفدية، قال: هل هي خاصة لك أم أنها عامة؟ فقال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنها عامة. ومن هنا من هذا الاستقراء ومن نظائره مما حصلت به النصوص فهموا أن الآية لا تنزل خاصة بمن نزلت فيه الآية، وإن كان يدخل دخولا قطعيا في الآية، ولكن أيضا كل من فعل فعله فإنه يدخل دخولا تبعيا لزوما. وعلى هذا قاعد العلماء هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه وجدت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الشاهد. أو تكون هناك بعض النصوص أو الآثار عن الصحابة أو كانت في عهد النبوي، وهي تشير إلى يعني أيضا قاعدة أجل أن هذه السورة مكية، وعبد الله بن سلام كان في المدينة، ولذلك كان يقرأه قراءة تفسيرية يقول: ومن عنده علم الكتاب، يعني من عند الله عز وجل، وهكذا. فجاء العلم لما يتعلق بمعرفة المكي والمدني وتاريخ النزول وإلى آخره، وهذا من علوم القرآن، وهي يدخل في فرع من أصول التفسير، وهكذا. أو استدراكات يعني حصلت من بعض السلف، مثل ما حصل الآن من سعيد بن جبير على هيئة استدراك، فبين من القواعد ما يتعلق أن معرفة تاريخ النزول من القواعد الهامة والأصول الضرورية لفهم كلام الله عز وجل. وهناك أيضا آثار يمكن يستنبط منها، وذلك مثل ما فعل الإمام الطبري إمام المفسرين لقاعدة معروفة في التفسير، وهي تقديم الأشهر من لغة العرب، لأن الأصل العام أن القرآن يفسر بلغة العرب. ابن عباس رضي الله عنهما قال: القرآن يفسر على أربعة أوجه، أو يكون على أربعة أوجه. قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، إذن هذا الأصل العام الذي يعرفه، وأيضا وجه لا يعذر أحد بجهله وهو ما يعلم من الدين بالضرورة، ووجه لا يعرفه إلا العلماء وهو الذي تحصل فيه الخلافيات والإشكاليات، مثل تفسير قرء عمر معنى آلفا. قالوا: منه استعثر الله عز وجل في علم الغيب عنده. على كل حال، المقصود من هذا أن الخلاف الذي يحصل لغة العرب ينظر إلى الأشهر، وهي طريقة سليمة. ولذلك في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، الطبري قال هذه القراءة لا يمكن أن نستجيز قراءة بغيرها، لأنه ليس المعنى جمع أنثى، وقال إناثا لأنه يقول أن الإجماع حجة وجاءت القراءة على ذلك. قال: وعلة ذلك أن المقصود بها الأصنام، أنها يسمونها الإناث، كاللات والعزى ونائلة ومنات إلى آخر ما قال. فهذه القاعدة وهي استخدام الأشهر من لغة العرب تضبط لنا، وهي أصل عام تضبط لنا التفسير. على كل حال، هذه كلها المقصود بها الإشارة إلى أن هذه القواعد وهذه الأصول كانت موجودة في العهد النبوي وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان معمول بها ولفهم كتاب الله عز وجل، وكانوا يفسرون كلام الله أو القرآن باستخدامهم لهذه القواعد، فهي كانت مقررة وموجودة. أستطيع أن أقول أن كانت الفترة الأولى بالذات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، أستطيع أن أقول أن هذا العصر أو هذا هذه المرحلة نسميها مرحلة التأسيس، لأن من خلالها تكونت وتأسست هذه القواعد. ثم ذلك المرحلة الثانية التي بدأ العلماء يضمنون كتبهم هذه الأصول هذه القواعد، وهذه المرحلة نستطيع أن نسميها مرحلة التقعيد والتنظير، التقعيد والتنظير، حيث أنهم لم تكن على جهة الاستقلال، إنما بدأوا يجمعون هذه القواعد التي تأسست في العهد النبوي والعهد الراشدي أو في عهد الصحابة رضي الله عليهم، ويجمعونها ولكن ليس على جهة الاستقلال، إنما يضمنونها كتبهم، سواء مقدمات في كتب التفسير أو أحيانا منثورة في بطون كتب التفسير أو في كتب علوم القرآن أو كتب أصول الفقه، على اعتبار أن هناك مشتركة. يعني مثلا مقدمات المفسرين، يعني إذا اعتبرنا إحنا على الصحيح من أقوال العلم أن أول تفسير كامل شامل هو تفسير مقاتل ابن سليمان عهد الإمام المعروف، هذا الإمام جمع أو جعل مقدمة في كتابه ذكر فيها انتخابات من أقوال العلماء في العلوم التي يحتاج المفسر إلى معرفتها، وقسمها إلى 12 علما، المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والإضمار في اللغة وهكذا. وعلى هذا يعد هذا مما هو مرحلة من مراحل، وكان على جهة التنظير والتقعيد. كذلك من المقدمات الثرية جدا مقدمة إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وهو الذي انتهت إليه المرحلة الأولى في مرحلة التأسيس في التفسير، وبدأت مرحلة التأصيل في عهده وعلى يده، وربما يعني تفرد بهذا رحمه الله في تفسيره الجامع البيان عن تأويل آية القرآن، وجعل هناك فصولا عقدها في المقدمة في ذكر الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي والإجابة عن ذلك والوجوه المتعلقة بالتأويل، وذكر بعض الأخبار التي رويت في الحظ على تعلم التفسير ومدارس الصحابة في التفسير والأخبار التي حصل فيها غلط ومنكرات في التفسير وإلى غير ذلك من المقدمات. كذلك مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني، جعل أيضا في المقدمة في ثناياها جملة من الفصول، سواء في الفرق بين التفسير والتأويل أو شرح علم التفسير، الآلات التي تحتاج إليها المفسر، جواز قطع الخط وليس تريد تحفظه يا شيخ؟ لا، ما شاء الله. أخ سامي، في أحد دخل في الخط معنا على نفس بيانات، فهل في إشكال ولا حاجة؟ أقوال الصحابة الذي يظهر لي أن أقوال الصحابة لا سند لها، بمعنى أنه لا ينطبق عليها منهج النقد عند المحدثين، إنما ينطبق عليها منهج آخر. وأيضا هو الإمام أحمد ذكر من هذه السير والملاحم، وكذلك السيرة لا يصلح. لذلك من الأخطاء التي وقع فيها بعض الباحثين اليوم أنهم أرادوا أن يطبقوا منهج نقد المنهج نقد المرويات النبوية على مرويات السيرة، وبالتالي ردوا 3 4 سند وخرج وربما أورد أقوال المحدثين وصحح وضعف على طريقة منهج النقاد، بينما إذا حقق ثم تصاغ بصياغة علمية لتكون أصلا أو قاعدة من أصول التفاسير، فهذا موجود في بطون الكتب. كذلك من يعني في هذه المرحلة، مرحلة التنظير، هناك ما تضمن ما وجد في كتب علوم القرآن، وكتب علوم القرآن يعني لم يعني تكن بشكل مستقل بشكل أكبر إلا في وقت متأخر عند المتأخرين. وبالتالي إذا رجعنا إلى أشهر هذه الكتب مثل كتاب البرهان في علوم القرآن، الزركشي، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، أو غيرها من الكتب الأخرى، سنجد أنها اعتنت بجوانب أصول التفسير، وأنها يعني تضمنت مساحات علمية من مباحث وفصول علوم القرآن متعلقة بأصول التفسير وأحسن طرق التفسير وما شابه ذلك، مما يدل على أن جملة ليس بالقليلة موجودة في داخل كتب علوم القرآن، مع ملاحظة الاختلاف الصياغات والألفاظ. ها يعني يقول مثلا مآخذ التفسير، يقصدون مصادر التفسير. يعني ملاحظة هذه الجوانب مثلا المكي والمدني، أو أحيانا في كتاب آخر تاريخ النزول، يقصدون به المكي والمدني. فتلاحظ هذه الاختلافات في المصطلحات حتى يعني تكون هناك فهم لهذه الأصول الموجودة في كتب وعلوم القرآن. ثم أيضا من مما يعني يعزز في مرحلة أيضا التأصيل كتب أصول الفقه. يعني كتب أصول الفقه في الجملة هي كتب معيارية، كتاب معياري، وسنجد أن كثير من القواعد أو المباحث المتعلقة بأصول الفقه ليست هي خاصة بأصول الفقه، بل هي عامة بالكتاب والسنة، وبالتالي ليست هي خاصة بالفقه على وجه التحديد. يعني عندما نأتي عند مبحث الأدلة، فهذه الأدلة بكل مباحثها ما يتعلق ب يعني جانب من أصول التفسير، وهناك يعني مشتركات. ولذلك الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات خصص قسما عقده عن الكتاب، عن القرآن، التأصيل. وهي مرحلة، نقول مرحلة التأصيل هي مرحلة التكامل لهذه القواعد. كيف أنها بدأت عبارة عن تأسيس في العهد النبوي وعهد الصحابة، ثم كانت في مرحلة التقعيد والتنظير، وهذه كانت يعني مضمنة في إما في المقدمات أو في البطون أو في كتب علوم القرآن أو مباحث في أصول الفقه. وكذلك هنا المرحلة التي حصل فيها الاستقلال، وهي مرحلة التأصيل. وشيئا شيئا ثم وإن كانت يعني جاءت متأخرة كثيرا. ولذلك المقدمة الشهيرة هي مقدمة أصول التفسير، وإن كانت في الحقيقة يعني من حيث الجودة العلمية، يعني الجودة الجانب التعليمي في ترتيب المباحث فصلها بعضها عن بعض، لا ترقى إلى أنها تكون متن. هي مقدمة تضمنت حتى مباحث كلامية في الرد على بعض من انحرف من الفرق الكلامية، شوشت على الدارس لهذه المقدمة الماتعة الجميلة التي تضمن جملة من الأصول، إضافة إلى أن فات شيخ الإسلام تيمية كثير من الأصول، بالتالي مقدمة ليست كافية. ومن هنا نجد أن بن قاسم في حاشيته أنه أعاد الترتيب فأدخل فيها ما نقص من المقدمة، وأخرج كتاب الحاشية، حاشية مقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام. هذه الحاشية هي تهذيب أكثر من كونها حاشية، لأن نحن نقول حاشية، فالحاشية هي فك عبارات فقط، هذه الحاشية، وتصوير مسائل، هذه الحاشية، وهي ليست اختصار، لأن الاختصار هو حذف كل ما هو زائد من الكتاب، لكنه التهذيب، لأن التهذيب يعني يعطي للمهذب صلاحيات للإضافة في حدود مرادات المتن. وبالتالي أن ابن قاسم في حاشيته هو تهذيبا وليس حاشية، فأدخل بعض المباحث التي فاتت على شيخ الإسلام في عهد المتقدمين، ثم استمرت وتوالت في عهد المتأخرين، لكن لم تكن على جهة الاستقلال عند أكثر المتأخرين إلا لماما قليلا، لكن أكثر ما أصبح هناك استقلال وتحرير أكثر وعناية فائقة لعلم أصول التفسير هي عند المعاصرين، ولذلك إلى اليوم ما زالت بعض مباحث الأصول أصول التفسير عليها خلاف والنقاش وآخذ وعطاء. وجاء هذا الكتاب كتاب التحرير ليحرر هذه المسائل ويأخذ ويعطي، وإن كان هناك يعني في الجملة مقبول، وهناك بعض المباحث التي يؤخذ منها كطبيعة الكتاب. هناك أصول التفسير ومناهجه وهو كتاب قديم وقدير حقيقة، قديم عند ومعاصر للدكتور فهد الرومي. كذلك هناك فصول في أصول التفسير وهي الشرارة الأولى لهذا الكتاب اللي هو التحرير للدكتور مساعد طيار، التفسير وأصوله التفصيل. السؤال الثاني، ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ السؤال الثالث، ما هي المشتركات، ما هي المباحث المشتركة، ما هي المشتركات بين أصول الفقه وأصول التفسير؟ يعني الناسخ والمنسوخ مبحث مشترك. طيب تذكرون إيش هي المباحث المشتركة؟ ثلاثة أسئلة. الأول قلنا ما هي أركان العملية التفسيرية مع التفصيل. السؤال الثاني، ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ السؤال الثالث، ما هي المشتركات أو المباحث المشتركة بين علم أصول الفقه وأصول التفسير؟ هم طلبوا مني أنا ثلاثة أسئلة واجبة، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، وممكن نأخذ قليل من الوقت إن كان هناك أسئلة حول ما ذكر. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل الباطل ويرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل أرض ومكان. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدو أنه ما في أسئلة. طيب أنا سؤالي يقول من أين أتوا بالتفسير الإشعري؟ عموما لا تستعجل الأمور، يعني سيأتي الحديث عن أنواع التفسير وخاصة التفسير الإشعري، سيأتي الكلام عنه. عموما التفسير الإشعري أصلا هو من طرائق التفسير التي ظهرت عند أهل البدع، وخاصة يعني اشتهر به الصوفية على جهة التحديد، لأجل أن يجدوا استدلالات من القرآن، يفسر القرآن بطرائق. ولذلك هنا نقول أصول التفسير تضبط لنا هذا، ويمكن أن يعني نحكم هذا النوع من التفسير على هذه الأصول، فإن انضبط مع الأصول قبلنا، وإن لم ينضبط مع هذه الأصول ردينا. ولذلك يعني من حيث النشأة نشأته عند أهل البدعة، لكن هل تضمن حقا؟ تضمن شيء من الحق، وأغلبه خارج عن الحق. وهذه من فوائد دراسة أصول التفسير، أنها تضبط لنا مثل هذه أنواع من التفسير، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله على جهة التفصيل. أيضا تفسير لآيات الإعجاز العلمي والكوني كان لها أصول في مؤلفات السلف. يمكن أن نقول أنها توجد في عبارات السلف ما يتبع اتكى عليها لكن لم يكن شهيرا في هذا. ولذلك وجد الآن من بعض المدارس التفسيرية من المعاصرين من يعارض أن نسمي هذا النوع من الإعجاز نسميه تفسيرا، إنما هو بيان، هو بيان يعني تطابق جوانب علمية موجودة في القرآن دل عليها. هل نسميها تفسير؟ هل نسميها تفسير؟ أنا في ظني أنه يعني خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء. ذكروا لذلك أيضا ضوابط وشروط، وسيأتي الحديث عنها عندما نتكلم عن أنواع التفاسير، نتكلم عن ضوابط كل نوع من أنواع التفاسير. هل نقيل في مقاتل بن سليمان من التجسيم حق أم لا؟ له عبارات في هذا، ظاهرها أنه يقول بالتجسيم، لكنه لم يكن يعني أنه متأول، لكن هل هو من طائفة المجسمة مثل ابن سالم أو مثل الكرامية؟ لا يظهر هذا، لكن له عبارات تدل على ذلك أنه قال بشيء من التجسيم. بالنسبة لشرح المقدمة التفسير ابن تيمية، والله لا أدري إن كان الإخوة لما سجلوا رفعوه، هو عموما في قناة اسمها الإسلام وديني، أظن يمكن نزلوها عليه، وعموما تابع مع الإخوة. ذكرني على هذه الجزئية، ذكرني عليها. نعم نشوف إن شاء الله ولعل أخبركم الأخوان. طيب، أما بالنسبة هناك مشكل في الصوت بالنسبة للبث العادي، هذه والله مسألة فنية عاد ينظر فيها الإخوة. هذا طيب إيش المشكلة؟ انه المره الجايه اي الاخوه يقولون ان شاء الله المره القادمه سيستصلحون الاشكاليه بين الغرفتين، هي بين غرفتين. بالنسبه كلام ابن عباس، ابن عباس يقول القران اربع اوجه. الوجه الاول تعرفه العرب من كلامها، تعرفه العرب من كلامها، ومن يعني نظر في كثير من كلام سيد أنه مطابق، وهو أصل كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزله بلسان عربي مبين. الوجه الأول تعرفه العرب من كلامها. الوجه الثاني لا يعذر أحد بجهله، مثل التوحيد وغيره على جهة الأجمال. الوجه الثالث تعرفه العلماء، فهناك مباحث لا يمكن يطلع عليها العلماء، مثل الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وما يتعلق بالخلافيات مثل تفسير القرء وأشبه ذلك، هذا لا يعرف كل العلماء. والوجه الرابع استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده، وقالوا إنما استأثر الذي استأثره الله عز وجل، يعني لا يمكن يكون في القرآن شيء لا يعرف معناه، لكن الذي استأثر في علم الغيب عنده قالوا هو كنه الصفات، يعني معرفة كيفية الصفات، كونها الصفات، قالوا هذا مما استأثر الله عز وجل في علم الغيب عنده، وهذا حق. كذلك قالوا الأحرف المقطعة، أن الأحرف المقطعة هنا خلاف، هناك من يقول أن لها معنى، هناك من يقول ليس لها معنى، ولكنهم أجمعوا على أن لها حكمة الأحرف المقطعة. فمن قال أن لها معنى قالوا أنها مما استأثر الله عز وجل بعلمها عنده، ولكن لها حكمة، أي أن هذا القرآن أنه مكون من هذه الأحرف، وجاء به التحدي، فيا عرب هذا القرآن مكون من هذه الأحرف فأتوني بمثله. ولذلك عامة الآيات التي صدرت بالأحرف الله عز وجل في علم الغيب عنده، أما ما عدا ذلك فإن القرآن كله مبين وظاهر، وسيأتي الكلام عن طرائق التفسير. نعم انتهينا. طيب ما في سؤال؟ طيب ما في أسئلة؟ لازم نتوقف. طيب، إذا ما طبقنا قواعد علم الحديث على مروية الصحابة السير، كيف نعرف الثابت منها والموضوع؟ ذكرت عن هذا، ذكرته أن القاعدة في مرويات السير ومرويات الصحابة في التفسير والتاريخ كذلك والملاحم، إنما القاعدة في ذلك هو ما استفيض منه، ما استفيض منه في الكتب المعتمدة، هذه قاعدتها. فإذا استفاض والكتب المعتمدة مثل تفسير ابن جرير وتفسير عبد الرزاق والبغوي وتفسير ابن كثير وإلى آخره من الأئمة الكبار من المحدثين، ابن جرير كان محدث، ابن كثير محدث، البغوي محدث، كل هؤلاء وغيرهم من المحدثين، تفسير ابن أبي حاتم وغيرهم ممن أوردها ولم يشتغل بحكمها من حيث التضعيف والتصحيح، لكن أوردوها على جهة القبول في الجملة. فهذا معنى إذا استفيض في كتب هؤلاء محدثون، فلماذا لم وهم بأنفسهم في العقائد في الحلال والحرام، ولذلك ورد عن عدد من الأئمة الثقات النقاد الكبار مثل علي المديني وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم النص على أن إذا جينا في الرواية في الحلال والحرام والعقائد شددنا، وإذا تكلمنا في التفسير هكذا بالنص نص على ذلك تساهلنا، وليس معنى تساهلنا أنه خلاص نقبل أي شيء، لكن هناك منهج موجود بتتبع السرقة يفهم. والإمام أحمد يقول ثلاثة على سند لها، وذكر هذه الثلاثة السير والملاحم والتفسير. هذه أول شيء أقوال للأئمة النقاد الكبار المتقدمون الذين نصوا على ذلك، على أن الملاحم والتفسير وأن التعامل معها يختلف مع المرويات في من حيث التعامل مع النقد. هذا نص من أئمة كبار محدثون ومتقدمون ممن أسس منهج النقد، وفي ذلك يعني أكثر من يعني قول ثابت عنهم. وفعلا عندما تطبق منهج النقد اليوم عند عدد من المعاصرين، لما طبقوا منهج النقد على مرويات السيرة اختزلت السيرة في مجلد صغير وحذفت يعني مساحات، فأصبحت السيرة عبارة عن جزئيات محدودة جدا، وكأننا لا نعرف شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا هذه المساحات الصغيرة جدا في معرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. فأصبح هذا المنهج لا يصلح. ثم سيرة ابن إسحاق التي هي عمدة وهي بالإجماع مقبولة عند أئمة النقد، مقبولة، قبلوا واعتبروا سيرة ابن إسحاق هي العمدة في قبول الكتب السير، كل من يكتب في السير هم عيال عليه. عامة المرويات ابن إسحاق مقطعة شذر مذر، لا يثبت منها شيء. هو ابن إسحاق بنفسه ضعفوا من حيث الرواية، لكن في السيرة قالوا حجة وروايته كلها مقطعة. طب كيف نعرف هذا؟ قالوا استفاضة في الكتب المعتمدة، نرجع لكتب الواقدي، طبقات بن سعد، نرجع لكتب الكتب المعتمدة منها نفسه كتاب سيرة ابن إسحاق وغيرها من كتب التفاسير التي التفسير السيرة. إذا استفيض هذا الحدث كما قال وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة، أن إذا توارد القصة من عدة روايات وكانت كلها مقطعة دل على أن أصل الحادثة صحيحة، وربما ما تفرد كل واحد من التفصيلات هو الذي يحتاج حدث نظر. يعني هذه الطريقة سيرة ابن إسحاق مع التقطيع، حديثها كلها منقطعة ومروياتها معظمها منقطعة، ومع ذلك قبلت عند أئمة النقد. طيب لماذا لم يطبقوا عليها منهج النقد؟ هذا جانب. الجانب الثاني هذه كتب التفاسير، لماذا لم يطبقوا عليها منهج النقد في مرويات الصحابة؟ لم يطبقوا عليها منهج، لأنه طبقوا منهج النقد يعني سنحذف يعني يمكن 90% من أقوال الصحابة، وبالتالي أصبح هناك عوز وفقر شديد في معرفة فهم كتاب الله عز وجل. فإذا كانت هذه الأقوال للصحابة متوافقة مع لغة العرب ولا يوجد ما تنقض به نصا آخرا أو إجماعا أو قاعدة كلية، يبقى مسألة الإشكال الآن فين انحصر؟ انحصر في النسبة. فإذا اشتهرت في الكتب المعتمدة كانت هذه طريقة مرعية وصحيحة في إثبات النسبة. ولذلك كيف يعرفون نسبة كتاب لفلان من المؤلفين؟ أنه يذهبون إلى الكتب التي تحدثت، كتب الاختصاص، وهذه كتب اختصاص، كتب التفاسير طبقت هذا المنهج ولم تطبق منهج النقد. فمن أراد أن يطبق منهج النقد سيقع في إشكالية مثل ما حصل في قبل 20 سنة في التفاسير، في السيرة النبوية، لما تحمس مجموعة من المعاصرين وطبقوا منهج النقد عند المحدثين علوم الحديث على السيرة، خرجت لنا سيرة مجتزئة عبارة عن كتيب صغير. ولذلك بعض من كتب السيرة الصحيحة عاد وخرج من كلمة السيرة الصحيحة، عرف أنه لا يصح أن نقول هذه العبارة، فتراجع بعضهم من المعاصرين.